أن كل شيء من أمر الدنيا والبرزخ والآخرة كله بقدر، وقد يرى به القلم وكتب، فلا يمكن أن يتغير مكانا ولا زمانا ولا وصفا، بل لا بد أن يكون كما كتب، قل أو كثر، سواء كان مما يتعلق بالذوات أو ما يتعلق بالصفات، أو يتعلق بأمر الدنيا أو بأمر البرزخ أو بأمر الآخر، كل ذلك قد يرى به القلم، فلا بد أن يكون كما جرى به القلم، ولا يجوز لأحد أن يشك أو يترشد، حتى الشوكة يشاكها الإنسان ذاك زمانها ومكانها ووصفها، لا يمكن أن تتقدم أو تتأخر عن ذلك. وما هو أكبر من ذلك فيأخذ الحكم، لأن حكم القدر واحد، فهو كما قيل نظام التوحيد، فمن صدق به فهو الموحد، ومن أنكر القدر وكذب به نقض تكذيبه تكذيبا أو بشيء من القدر. لذا وجب التفطن في هذا الأمر العظيم، الإيمان بالقدر، وقد أتقنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بقي في نفسه شيء منهم ذهب إلى الآخر يستفسره ويأخذ العلم منه. والعالم يبذل ما عنده من علم مستدلا على ذلك بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الوعيد الذي يترتب على من أنكر القدر أو شك فيه، فيقول لو مت على غير هذا ألقاك الله في النار. والمراد به، المراد بالقدر التقدير والقضاء الذي قدره الله وقضاه، وبالتتبع والاستقراء أنواع التقدير، الأول الأزلي، التقدير الأزلي وهو ما كتب في اللوح المحفوظ، وقال الله عز وجل عنه وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وهو اللوح المحفوظ الذي أمر الله القلم أن يكتب فيه كل ما هو كائن إلى قيام الساعة. وهذا التقدير هو الأصل، هو الأصل لكل التقادير التي جاءت بعده، والتقدير الثاني في بطن الأم كما في حديث عبد الله بن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك وينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد العديد. وهذا تقدير عبري، وهو الذي يكتبه الملك بأمر الله والجنين في بطن الأم، فلا يمكن أن يخالف التقدير الأول، لا يمكن أن يخالفه أبدا، لا بقليل ولا بكثير. والتقدير الثالث التقدير العمري، التقدير الحولي، وهو ما يكتب من العام إلى العام، ما يكتب في ليلة القدر في رمضان، كما قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. ثم قال: فيها يفرغ كل أمر حكيم، أي ليلة القدر يكتب كل ما يجري في تلك السنة المستقبلة إلى تلك الليلة من العام المقبل، يكتب كل ذلك من خير وشر وحياة وموت وأمور مقدرة. وتتفق هذا التقدير مع ما سبقه من التقدير في بطن الأم والتقدير الأزلي، يتفق فلا يختلف أبدا. والرابع التقدير اليومي، وهو ما يعمله العباد وما يجري في اليوم من خير وشر وأمور متعددة ومختلفة ومتنوعة، كل ذلك يأتي متفق مع ما سبق من التقادير التي سبق ذكرها. وذلك دليل على قدرة الله تبارك وتعالى وعلى كمال علمه وحكمته وفضله ورحمته، وأنه العالم بالأول والآخر والظاهر والباطن، ولا يمكن أن يقع في الكون شيء لا يعلمه الله أو علمه بعد أن يكون، كما تكون الفرق المبتدعة. فآمن أهل الإيمان، أهل السنة، آمنوا بالقدر كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفهمه أصحابه الكرام، الخير والشر جملة وتفصيلا آمنوا به إيمانا لا تردد فيه ولا شك، وإنما هو على طريقة أهل السنة والجماعة. كلما يقع في الكون سمائه وأرضه وما بين ذلك فهو في كتاب، كما قال الله تعالى: لا يضل ربي ولا ينسى. وخالفت الفرق المبتدعة في باب القدر، خالفت فيه القدرية فرقة من الجهمية، الغلاة تسمى القدرية، هؤلاء أضلهم شخصان: معبد الجهني وغيلان الدمشقي، أنشأ فتنة القول بالقدر في الكوفة أو البصرة ما أدري، وسمعهم بعض أهل السنة الأذكياء فاستغربوا قولهم إنه لا قدر، يقولون للناس لا قدر، وإنما العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، والله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، فغلوا حتى وقعوا في أشنع الكفر، اتهموا الله بالجهل وجعلوا مع الله خالقين متعبدين. فجاء في الأثر أنهم مجوس هذه الأمة وشبهوا بالمجوس، لأن المجوس يقولون بخالقين، خالق للخير وخالق للشر، النور والظلمة. قالوا النور خالق الخير والظلمة تخلق الشر، ففضلوا أحد الخالقين على الآخر، ولكن جعلوا مع الله خالقين. والقدرية المعطلة الجهمية جعلوا مع الله خالقين متعددين لا حصر لهم، أي كل عبد يخلق فعل نفسه. وانقسموا إلى قسمين، قسم قالوا كل فرد يخلق فعل نفسه خيرا وشرا، يخلق الخير ويخلق الشر بمحض قدرته، وليس لله في ذلك عمل ولا خلق، فجعلوه مع الله خالقا. الله خلق الذات وهذه الذات خلقت الفعل. وقسم منهم قالوا إن العبد يخلق الخير ولا يخلق الشر، متناقضين في دعواهم، وكلها من اعتقد صحتها فهو مشرك، الشرك الأكبر، شرك في الربوبية. قالوا إن الفرقة الثانية قالوا إن الله يخلق الخير ولا يخلق الشر، والعبد هو الذي يخلق الشر. وكلا القولين ردي ولا أصل له. وتقابل هذه الطائفة المجبرة أو الجبرية تسمى، عكس ما قالت القدرية، قالوا إن العبد لم يخلق شيئا ولم يفعل شيئا بإرادته واختياره، وإنما هو مجبور، أي الكافر مجبور على الكفر، الفاسق مجبور على الفسق، وهكذا. فمن لازم هذا القول أن الله يعذب العاصي ظلما ولا يعذبه عدلا وحكمة. وعند أهل السنة أن العبد يفعل الأعمال باختياره ومشيئته التابعة لمشيئة الله، وأعطاه الله القدرة والاختيار وأمره بفعل الطاعة وترك المعصية، فإن امتثل فهو المثاب، وإن عصى فهو الذي ظلم نفسه وأساء إليها. وأصابه الوعيد الشديد على ترك الطاعة وفعل المعصية. هذه الطائفة قل نصيبها من العلم، فأساء الظن بالله تبارك وتعالى، وأنه يظلم الناس، والله نزه نفسه عن الظلم بل وإرادة الظلم، فقال سبحانه وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وقال سبحانه وما الله يريد ظلما للعباد. وفي الحديث القدسي يقول الله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فبطل قول الطائفتين القدرية والجبرية وأنهم أساءوا الظن بالله تبارك وتعالى. ومن غزارة علم الشيخ محمد بن عبد الوهاب أتى بهذا الباب بعد الباب الذي قبله وفيه وصف المنافقين بسوء الظن. فإنكار القدر ومخالفته من باب سوء الظن بالله تبارك وتعالى. إذا وجب التبصر في باب القدر في نصوص القدر كتابا وسنة، ومنها قول الله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر وخلق كل شيء فقدره تقديرا وكل شيء عنده بمقدار، كل هذا من باب القدر الذي لا يتخلف. وأما الحديث الذي فيه واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، هو من أوضح النصوص في باب القدر أن ما أصابك لم يكن ليخطئك ولو اجتمع من في السماوات ومن في الأرض على الدفاع عنك ما استطاعوا. لا بد أن ينفذ القدر. وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو كانت الدنيا كلها خطا. فوجب الإيمان الثابت في القلوب بمثل هذا النص حتى يموت الإنسان على سنة، واعلم أن ما أصابك من حياة أو موت أو فقر أو غنى أو مرض أو صحة خوف ونحو ذلك، كل ذلك كل ما أصاب المخلوقات ناطقها وصامتها إنسها وجنها وسائر العوالم لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. هذا رفعت الأقلام وجفت السحب، وهو أمر قد فرغ منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه لما قال له ففيما العمل، في شيء مستأنف أم في شيء قد فرغ منه؟ قال بل في شيء قد فرغ منه، يعني قد دبره الله وقضى وختم عليه فلا يمكن أن يتغير منه مقدار ذره، لا في عالم الأرض ولا في عالم السماء ولا بالنسبة لبني آدم ولا لغيرهم من المخلوقات. كل شيء جرى به القلب لا بد أن يكون. وفي الحديث الذي فيه أول ما خلق الله القلم، هذا الحديث ظاهر التعارض مع حديث إن الله خلق أن الله قدر المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وكان عرضه على الماء، ثم خلق القلم وقال له اكتب. تدل النصوص على أن أول المخلوقات العرش والماء قبل القلم، وكان عرشه على الماء، وأول ما خلق القلم أولية مقيدة، وخلق العرش والماء أولية مطلقة بحيث لن يكون قبل العرش والماء شيء أبدا من المخلوقات، بقوله وكان عرشه على الماء ثم خلق القلم وقال له اكتب. وأول ما خلق الله القلم وقال له اكتب هذه أولية مقيدة بما بعد العرش والماء، فلا تعارض بين النصين. والله أعلم يا شيخ، الجزاء والقدر معنى واحد؟ الجزاء والقدر معنى واحد؟ بمعنى واحد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. المناسبة بين هذا الباب وما جاء في المصورين وبين كتاب التوحيد أن التصوير بما فيه من المضاهاة بخلق الله نوع من أنواع الشرك، والشرك إن كان أكبر ينافي أصل التوحيد، وإن كان أصغر ينافي كمال التوحيد. فجاء هذا الباب، باب ما جاء في المصورين، لأن التصوير بحسب الحالات قد يكون منافيا لأصل التوحيد. إذا ضاه المصور بخلق الله، أي شبه ما صنعه شبهه بخلق الله تعالى، وادعى بأنه مثل ما خلق الله أو أحسن، فهذا كفر ينافي أصل التوحيد. وإن لم يدعي هذا الادعاء ولكنه يصور ويفتخر بهذه الحرفة، فإنه ينافي كمال التوحيد. والأحاديث بمجموعها في هذا الباب تدل على أن عملين من الكبائر: العمل الأول التصوير، والعمل الثاني رفع القبور، لأن كل منهما وسيلة من وسائل الشرك. إن لم يكن شركا فهو وسيلة من وسائل الشرك، ووسائل الشرك تنافي كمال التوحيد. والشرك الأكبر والكفر الأكبر ينافي أصل التوحيد. فمن ادعى بأنه يصور كخلق الله وقادر على أن يصنع من الخلق ما يصنعه الله تبارك وتعالى، فهذا كفر سريع. وأما الذي لا يدعي هذا الادعاء وهو يصور، وقع فيما ينقص كمال توحيده، ينافي كمال توحيده. وبعض العلماء فصل في التصوير وفرق بين تصوير ذوات الأرواح وغير ذوات الأرواح. فما كان من ذوات الأرواح أيضا إما أن يكون تصويره بالنحر أو الرقم أو بالآلات الحديثة المعروفة في هذا الزمن. وما كان بالنحر أو الرقم اتفقوا على تحريمه وأن هذه الأحاديث تنصب عليه. من نحت نحتا حتى أظهر صورة مجسمة على شكل الآدمي أو شكل الحيوان أو رقم رقما في قرطاس بيده أو ورقة أو كتابا أو ثوبا فالرقم تصوير. واختلف العلماء المعاصرون في الآلات التي صوروا بها في هذا الزمن تصوير فوتوغرافي. منهم من يرى أنه لا محظور فيه مطلقا لأنه ليس تصويرا وإنما هو حتى ظل، ومنهم من يرى بأنه تصوير ولا يخرجه عن التصوير كونه بآلة، كونه بآلة لا يباشر عمله باليد ولا بالقلم وإنما هو التقاط بآلة سريعة. ومنهم من يرى التعميم وأن حكم التصوير لذوات الأرواح واحد سواء بهذه الوسائل الحديثة أو بغيرها من النحت والرقم. والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يميل إلى التعميم، كان يميل إلى أن التصوير محرم عموما سواء بهذه الوسائل الحديثة أو بغيرها كالنحت والرد ونحن، قال لأن النصوص عامة وأن العلة موجودة وهي المضاهاة بخلق الله أي المشابهة. وأما ما لم يكن من ذوات الأرواح والشجر والحجر والماء ونحو ذلك فهذه أيضا محل نظر للعلماء، هل تدخل في النهي عن التصوير أم أنه لا محظور في تصوير هذه الأشياء التي لا روح فيها. من العلماء من يرى التعميم حتى في غير ذوات الأرواح كالأشجار والثمار وعناقيد العنب أو الموز أو البرتقال أو أي شيء من الثمار، لأن هذه أودع الله فيها حياة. والذي يصور ضاها خلق الله تبارك وتعالى فيها. ومنهم من يرى الجواز وعليه الأكثر، ودليله أثر ابن عباس إذا كان لابد فهذه الأشجار. والأحوط في ذلك أن يبتعد الإنسان عن التصوير مطلقا سواء نحتا أو رقما من ذوات الأرواح أو من غيرها إلا ما دعت إليه الحاجة والضرورة. فالضرورة تبيح المحظورة كما هو الحال في هذا الزمن، لما كثرت الخيانة من الناس والتسلل من دولة إلى أخرى للإفساد، وعلى رأس المفسدين اليهود والنصارى والصهيونية عامة، احتاج الناس إلى الصورة، احتاجت الدول إلى تصوير الأفراد، هذا من دولة كذا وهذا من دولة كذا، يحمل جوازا أو بطاقة أو نحو ذلك دفعا للمقصدة وجلبا للمصلحة، فالمصلحة تستدعيها، وكذلك المقصدة التي تترتب على الترك تستدعي أن يصور، أن يتصور الإنسان من أجل قضاء الحاجة وتنفيذ النظام، نظام الدولة بما يترتب عليه من المصلحة، وتندفع المقصدة، وليكن بحسب الحاجة فقط لا يتوسع فيه، كمن يصورون الصور يعلقونها في البيوت ويقولون للذكرى، هذا كله لا يجوز ولا ينبغي، بل يأخذ من هذا بقدر الحاجة فقط، لأن الأصل فيه التحريم، وإنما أبيح منه شيء للضرورة فقط. شيخ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف ممحقة للسلعة، ممحقة للكسب، أخرجاه. وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة. ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينظرون ولا يوفون، ويظهر فيه مسلما. وفيه عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وقال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الحلف. المناسبة بين هذا الباب وبين كتاب التوحيد أن كثرة الحلف بالله في كل وقت وحين وفي كل شأن من الشؤون وسيلة إلى الاستخفاف بحق الله تبارك وتعالى، وسيلة أيضا إلى الكذب وعدم تعظيم تعظيم الله وتعظيم أسمائه، وهذه أعمال تنافي كمال التوحيد. عدم تعظيم تعظيم الله وتعظيم أسمائه بكثرة الأيمان ينافي كمال التوحيد. لذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة الحلف، بل حذر الله تعالى من كثرة الحلف بالله إلا عند الحاجة. عند الحاجة لا حرج، من أراد أن يحلف فليحلف بالله أو ليشهد، وذلك عند الحاجة. وأما في كل شأن من الشؤون يحلف بالله، يحلف بصفة من صفاته، فإنه إذا أكثر الحلف قل التعظيم من قلبه لله تبارك وتعالى، لأنه يحلف عند الصغيرة والكبيرة والجد والهزل، فينافي كثرة الحلف ينافي كمال التوحيد لما فيه من عدم كمال التعظيم. وبالمقابل حفظ اليمين فيها احترام لله عز وجل واحترام لأسمائه، ففي ذلك كمال التوحيد. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. نعم، الحفظ للأيمان هذا هو الأصل، إلا عند الحاجة إذا طلب منه اليمين أو جاء أمر من الأمور يستدعي أن يقسم عليه من أجل المصلحة، إما إزالة شبهة وإما تأكيد حق أقسم عليه، لا حرج، هذا يعتبر مما تدعو الحاجة إليه. وأما بدون حاجة يتكلم ويحلف ويعيد ويحلف ويجد ويحلف ويمزح ويحلف وهكذا، هذا يتنافى مع كمال التوحيد. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. أخرجه. نعم، الحلف منفقة للسلعة، هذا فيما يتعلق بأهل البيع والشراء الذين يكثرون الحلف في بيعهم وشرائهم وأخذهم وعطائهم، لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه صادقا أو كاذبا. وكثرة الأيمان في البيع والشراء تجر إلى الكذب ولا بد. لذا ذم النبي صلى الله عليه وسلم من يبيع بيمينه ويشتري بيمينه، وبين بأن الحلف يكون سببا في نفاق السلع وبيعها، ولكن ممحوق البركة، يعني تنفد السلعة وتكمل من لديه، ولكن البركة ممحوقة، وهي عقوبة من العقوبات، كونه يستهين بشأن الله تبارك وتعالى فيكثر الحلف، وإن صدق يكثر الحلف. أما إن كان كاذبا فظلمات بعضها فوق بعض، كونه ينفذ السلعة بالحلف وكونه يحلف كاذبا هذا أشد إثما. فهي وإن حصلت وإن رأى بأنه باع ما لديه وتخلص منه وربح، إلا أنه ممحوق البركة، يسلط الله على هذه المكاسب ما يذهبها فتذهب. لا بركة فيها ولا خير فيها. لذا وجب على الإنسان أن يبيع ويشتري مع حفظ الأيمان، لا يحلف، ولكن عليه أن يصدق فلا يغش. فالناس ليسوا سوا في المماثلة، هذا يحسن المماثلة وهذا لا يحسن ويقلد، يعني يؤمن من اشترى منه، فلا يجوز له أن يخدعه فيزيد عليه في الثمن حتى أنه يحمله ما ليس عليه. والحديث وإن جاء بلفظ الخبر إلا أنه يدل على التحريم، على تحريم كثرة الأيمان حال البيع والشراء. نعم. وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمق زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. الحديث دليل صريح على أن هذه الثلاثة الأعمال من كبائر الذنوب، لأنه جاء فيها الوعيد الشديد، وعيد شديد لا يكلمهم الله يوم القيامة ويعرض عنهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، من كبائر الذنوب. فبين صفاتهم: وشيمت زاني بمعنى كبير السن، بل وخطه الشيب وهو تميل نفسه إلى جريمة الزنا، أو تميل نفسه إلى وسائل الزنا، ووسائل الزنا متعددة: النظر والتلذذ بالأصوات كما في هذا الزمن، إن فات النظر على الطبيعة ما فات على الشاشات. ومن هنا وجب على طلاب العلم خصوصا وعلى المسلمين عموما أن يغضوا أبصارهم، سواء رأى على الطبيعة النساء أو بواسطة الشاشات التي تعرض النساء كاشفات العاريات التي جعلنا فتنة للناس في هذه الأجهزة. فالزنا محرم وجريمة منكرة على الشاب وعلى الكهل وعلى الشائب، إلا أنه من الشائب أشد جرما وأشد إثما، لأنه ما جعله يميل إليه إلا خبث النفس وشرها، لأن عنفوان الشباب والشهوة قد ذهب، بخلاف الشاب قد تقول إنه شاب يميل إلى النساء ورؤيتهم والزنا، لأنه شاب قوي فائر الشهوة. أما الأشيمل الذي قد اختلط رأسه بالشيب ولحيته بالشيب وهو يميل إلى الزنا ويتحدث به بل ويحاول الوقوع في الجريمة، فهذا أبغضه الله تبارك وتعالى، لأن الحامل له على الزنا ووسائله إنما هو خبث النفس وفجورها لا الشهوة التي تبعث على هذه الجريمة المنكرة. والعائل المستكبر العائل الفقير، كما قال الله عز وجل: وجدك عائلا فأغنى، مع العيال أيضا وهو مع ذلك مستكبر متصف بصفة الكبر، وهذه كبيرة من كبائر الذنوب، لقول الله عز وجل في الحديث القدسي: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته بالنار. فلا يجوز، لا يجوز للمكلف أن يتصف بصفة الكبر، لأن الكبر لله تبارك وتعالى، فلا ينازع الله في صفته ويرفع من شأنه ويتعاظم على غيره. ولما كان من بواعث الكبر الغنى والمال، كثرة المال يبعث على الكبر واحتقار الآخرين والجاه والمنصب وأي وسيلة، يعني سبب من أسباب الرفعة تحمل الإنسان على الكبر. لكن العائل المستكبر ما هو الذي يحمله على الكبر؟ وهو فقير ويحمل عائلة تحتاج إليه، إلا خبث النفس وتعاظمها بدون موجب لذلك. إذا صار من جملة أهل الكبائر. والشاهد من الحديث الفضل الأخيرة: ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، وهذا محل الشاهد من الحديث في هذا الباب، يعني كثير الحلف في البيع والشراء، إن باع حلف وإن اشترى حلف وإن أخذ كذلك، فدائما وأبدا لا يتورع، سواء حلف صارقا أو حلف كاذبا، لا يعظم الله عز وجل ولا يقدره حق قدره، إذا صار من أهل الكبائر. والواجب أن يبيع ويشتري بدون أن يكثر الحلف، فإن لزم الأمر وحلف مرة أو مرتين لغرض من الأغراض الصحيحة لا حرج، لكن دائما وأبدا يستعمل الحلف في بيعه وشرائه، فهو صاحب كبيرة ذمه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذم الذي يستحقه هو ومن ذكروا في بقية الحديث. كملها إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في باب ما جاء في كثرة الحلف: وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة. ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. وفيه عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وقال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. مضى معنا في درس البارحة أن المناسبة بين هذا الباب وبين كتاب التوحيد أن حفظ اليمين فيه تعظيم لله تبارك وتعالى، وتعظيم الله من كمال التوحيد وكمال الإيمان. والعكس بالعكس، أن عدم حفظ الأيمان والتساهل بها سبب في عدم تعظيم الله تبارك وتعالى، وسبب في عدم تعظيم أسمائه وصفاته. وهذا ينافي كمال التوحيد. فأورد الإمام محمد بن عبد الوهاب هذا الحديث في كتاب التوحيد، لأن مناسبته ظاهرة. حفظ الأيمان من كمال التوحيد، والتساهل في الأيمان والإكثار منها سبب في الاستهانة بالأسماء الحسنى وصفات العلى، وبالوقوع في المحظور كالكذب، وهذا ينافي كمال التوحيد. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قال عمران: فلا أدري ذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا، يعني قرنين أو ثلاثا. فيه دليل على أن أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم القرون الأولى الثلاثة، القرن الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أفضل أمة محمد عليه الصلاة والسلام، لأنهم أصحابه، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم فضل الصحبة التي ليست لأحد غيرهم، بل هي خاصة بهم. والصحبة من أفضل المناكب، ومن أفضل ما يتشرف به من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه وأخذ عنه ولو في وقت قصير فهو صحابي. فهذا القرن أفضل القرون، وخيرها واختلف في القرن ما حده، فقيل إنه 100 سنة، القرن 100 سنة، وقيل إنه الجيل الذي عرف بداية نشأته وانتهاء نشأته. ثم الذين يلونهم، لأنهم أخذوا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم العلم. والصحابة عدول كلهم لا يكذبون، ومن أخذ عنهم العلم مشافهة فقد أخذ الحق من أهله والعلم الصحيح، فهم أهل اللغة وهم أهل الشرع، واستحقوا أن يوصفوا بأنهم خير القرون أيضا. ولما كان الكذب في التابعين وأتباعهم قليل، جاءوا في الدرجة الثالثة في الخيرية، وهم على جانب كبير من الخير، لأنهم بدأوا التدوين، تدوين السنة والسعي في جمعها، فجمعها الجم الغفير منهم حتى حفظت في دواوين الإسلام كلها، ولم يفت منها حديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ردوا ما كان ضعيفا أو مكذوبا، ردوه وبينوا علة ضعفه وعلة الرد له، وجاءت الشهادة النبوية لهؤلاء لأنهم أحق بها، والرسول عليه الصلاة والسلام أعرف بذلك لأنه يقول بالوحي: خيركم قرني، وفي رواية: القرن الذي بعث فيهم هم الصحابة، ثم الذين يلونهم هم التابعون، ثم الذين يلونهم وهم أتباع التابعين. وهذه القرون المفضلة. وإرادة الحديث هنا من أجل الفترات الأخيرة، ثم يجيء قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويقولون ولا يؤتمنون، يشهدون ولا يستشهدون. وهذا يتفق مع الباب كثرة الحلف، لأن الشهادة يمين، فكونهم يأتون بالشهادة ولم يطلبها أحد منهم دليل على أنهم لا يحفظون أيمانهم وشهاداتهم، وفاعل ذلك يقع في المحظور. وهذا الحديث، هذه الجملة ظاهرها التعارض مع خير الناس من يأتي بالشهادة وإن لم تطلب منه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والجمع بين هذا وبين الأول أن مدح من يأتي بالشهادة إذا من لم يسألها، مدحه يحمل على أن المشهود له لا علم له بهذه الشهادة، فهو يأتي بها ليحق حقا ويبطل باطلا، فهذا خير الشهود. خير الشهود من يأتي بشهادة لم يسألها، يحمل على أي شيء؟ على أن المشهود له لا علم له أن عند فلان شهادة تثبت له حقا أو تنفي عنه باطلا، فهذا خير الشهود. ولا يدخل في الجملة التي معنا في هذا الحديث يشهدون ولا يستشهدون، لأن هذا المراد ذمهم، وأنهم يستعجلون ولا يحفظون الأيمان، والشهادة يمين الأيمان. ويخونون ولا يؤتمنون، هذه من صفات الذم، لأن الخيانة من الفساد في الأرض، خيانة فيما يتعلق بحقوق الله عليه تبارك وتعالى، أو فيما يتعلق بحقوق الخلق على اختلاف طبقاتهم قربا وبعدا. ف الخيانة في حق الله ترك الواجبات أو التقصير فيها خيانة، وارتكاب المحرمات خيانة أيضا. ومخالفة السر العلانية من الخيانة، والخيانة فيما يتعلق بحق الخلق تكون في المال، السرقة أو النهب أو الاختلاس أو الغش في البيع والشراء وسائر المعاملات، إذا لم تكن موزونة بميزان الشرع فهي خيانة. والناس يتفاوتون في الخيانة بين مستقل ومستكثر. والجزاء عند الله من جنس العمل. وخيانة في العرض سواء فيما يتعلق بالكلام السيء في عرض المسلم، وهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم أرض الربا، وإن أرض الربا استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم، خيانة بالكلام في عرضه بما هو مذموم ولا يحب أن يسمعه، كما في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل على الغيبة لما قال: أتدرون ما الغيبة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هي ذكرك أخاك بما يكره، هي ذكرك أخاك بما يكره، يعني بحيث لو سمعه لكرهه. أو في خيانة في عرضه بالفساد، بالزنا أو القذل ونحو ذلك في نسائه، هذه من الخيانات التي ذمها الله عز وجل ونهى عنها بصريح القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وتخونوا أماناتكم عامة في كل خيانة بالنسبة لحق الله أو بالنسبة لحق الخلق من قريب وبعيد. وهكذا الخيانة في الدماء، لا يجوز لأحد أن يعتدي على أحد لا جادا ولا هازلا. والأمانة عكسها أداء حقوق الله أمانة، كما في قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أمانة حق من حقوق الله، وهي التكاليف الشرعية كلها، ظاهرها وباطنها، فرائضها ونوافلها، كل ذلك من الأمانات. وفيها الواجب والمفروض، وفيها المحرم والمكروه، وفيها المندوب. المهم التكاليف أمانة لدى الإنسان، منها ما يؤديها على سبيل الوجوب، ومنها ما يؤديها على سبيل التطوع وطلب الأجر. ومن صفات الذم لهذا النوع: الذين ينذرون ولا يوفون، ينذرون نذرا ويلزمون به أنفسهم، وغالبا ما يكون هذا في النذر المعلق، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، يعني البخيل بالطاعة والمال حتى يأتي عليه ضيق أو كربة ثم ينذر لله عليه بكذا وكذا، إن تحققت له نعمة أو زالت عنه نقمة، فربما يتحقق له الطلب ولا يوفي بالنذر فيكون مذموما بذلك. ينذرون ولا يوفون. وقد مدح الله عز وجل أهل الوفاء بالنذر حتى ولو كان من نذر المكروه وجب عليه الوفاء به، وقال عز وجل يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، لأن الوفاء بالنذر من المال أو العبادة لا سيما الشاقة تدل على خوف في قلب صاحب النذر الذي أوفى به، خاف من الله فوفى بما ألزم به نفسه. قال ويظهر فيهم السمن ويظهر فيهم السمن، أي ويظهر فيهم السمن بسبب الدعاء إلى الراحة، والدعاء إلى الراحة والسكون سبب في السمن. وأما إتعاب النفس في العبادات كالصوم والصلاة وطلب العلم والأسفار في تحصيله فلا يحصل مع ذلك سمن. نعم. قال في عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قبلي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال وقال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، يعني في فعل السلف دليل على حسن التربية والاهتمام بها لأهل الأولاد ولو كانوا في حال الصغر، يهتمون بتربيتهم على الصدق ويحذرونهم من ضده. والله أعلم. يوم الجمعة خلوه للمكتبة، مساء الجمعة خلوه للمكتبة اللي عنده فراغ طبعا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم وقول الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. عن بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام، فإنهم أجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فأكلمهم الجزية فاسألهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم وصف عنهم فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم إن تخطروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخطروا ذمة الله وذمة نبيه. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. المناسبة بين هذا الباب وبين كتاب التوحيد هي أن تعظيم الله تبارك وتعالى وتعظيم رسوله صلى الله عليه وسلم من كمال التوحيد وكمال الإيمان. هذه من ناحية، ومن ناحية أخرى عدم تعظيم الله وتعظيم رسوله عليه الصلاة والسلام بما يجب لهما إما تنافي أصل الإيمان والتوحيد وإما تنافي كماله بحسب ما يقوم بقلب الإنسان. والمراد بخفر الذمة، خفر ذمة الله وذمة رسوله التي لا يجوز خفر ذمة الله ولا ذمة رسوله عليه الصلاة والسلام، المراد بها نقض العهود وعدم الوفاء بالعقود. فمن وفى بالعهود والعقود مع الناس فقد وفى بما يجب لله عز وجل من التعظيم ولرسوله صلى الله عليه وسلم كذلك من التعظيم. ومن لم يوفي بأن نقض العهد أو فجر في اليمين فإنه أتى بما ينافي إما أصل التوحيد أو كمال التوحيد بحسب ما يقوم بقلبه وما يصدر منه من عمل بجواره. والحديث والباب من أوله إلى آخره رسم خطة عسكرية إسلامية إذا طبقها ولاة أمور المسلمين في معاملتهم للآخرين نجحوا نجاحا عظيما في نجاح الدعوة إلى الله عز وجل والجهاد في سبيل الله. اقرأ. قال: وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. والآية صريحة في وجوب الوفاء بالعهد مع كل من أعطيته العهد سواء من المسلمين في التعامل أو سواء مع المشركين على اختلاف مللهم. من أعطيته العهد وعقدت معه عقدا فإنه يجب الوفاء به ولو كان من أهل عبادة الأوثان أو اليهود أو النصارى أو غيرهم من أهل الملل. ولا تنقضوا العهد إلا أن يأتي النظر من قبلهم أو تخاف منهم خيانة. فإذا خفت خيانة فرد إليهم عهدهم وتعلن ذلك حتى يكونوا على بينة، فلا يكون قد نقضت شيئا من العهد بدون مسوغ. نعم. عن بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال: أغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تقدر ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. قال: فقال: أغزو باسم الله في سبيل الله. نعم. أولا إن عقد الألوية للجهاد لا يعقدها إلا الوالي المسلم العام صاحب الولاية العامة أو من ينيبه، ولا يعقدها أطراف الناس الذين ليس لهم ولاية ولا إنابة من الوالي. والألوية معروفة، أمور جرت عليها الدولة الإسلامية في عقد اللواء وحمله، يحمله أحد المجاهدين الراية، هذه من سنن الجهاد ومن العلامات التي تميز الجيش الإسلامي عن غيره. وكذلك من واجبات الإمام أو نائبه أو أمير الجيش أن يوصي القادة، قادة الجيش ورواد الجهاد بتقوى الله تبارك وتعالى فيما بينه وبين الله، يعني في القيام بالحقوق التي بينه وبين الله، وفي القيام بالحقوق التي للرعية عليهم للجيش. فإذا اتقى الله عز وجل فقد برئت ذمته، سواء نجح في مراده ومقصوده أو لم ينجح. ثم هذه الوصايا يجب أن تطبق في الجيش الإسلامي. أولا الغزو بسم الله، في وجوب الإخلاص في هذه العبادة العظيمة. يجب أن يكون المجاهد سواء كان أميرا للجيش أو كان قائدا أو كان جنديا في الجيش، يجب عليه أن يخلص في العبادات كلها، وبالأخص أيضا يخلص في الجهاد الذي هو من الفرائض ومن أشرف العبادات، وللشهداء من الأجر ما جاء وصفه في القرآن الكريم والسنة المطهرة. ثم يتجنب ما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنه من قتل الأولاد، لأنهم ليسوا من المقاتلين، وقتل النساء لأنهن لسن من المقاتلات، إلا من اشترك في القتال وأراد أن يفتك بالمسلمين فإنه يقتل، لأنه صائل ومحارب، سواء امرأة أو شيخ كبير أو مراهق يقتل لقطع أذيته للمسلمين ولجيش المسلمين. أما بدون فلا، لا يقتل الولد الذي دون البلوغ، ولا يقتل ولا تقتل المرأة، ولا يقتل الشيخ الفاني كبير السن، ولا يقتل العابد في صومعته وإن كانت عبادته باطلة لكنه فرغ نفسه بهذه ولم يشتغل بحرب المسلمين ولم يشترك فيه. هؤلاء نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلهم لأنهم ليسوا من أهل الحرب، إلا من اشترك مع أعداء الله وحارب المسلمين وأراد أن يصيبهم بأذى فإنه يقتل استثناء من هذه الوصايا الذي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم الجيش. نعم. قال: وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال. وهذه من أهم الوصايا، لأنها دليل على أن المجاهدين لم يكن همهم غنيمة أو همهم انتقام أو تشفي من الغير، وإنما الذي يهم المجاهدين أن يدخل الناس في الإسلام وأن ينصرف الأعداء عن الصد عن سبيل الله. فجاء الترتيب قبل استعمال السلاح والقوة أن يبدأ أمير المجاهدين والقائد أن يبدأ بدعوة المشركين إلى هذه الخصال، أولاها أن يدعوهم إلى الإسلام، يشرح لهم محاسن الإسلام ويبين لهم فضله وأن فيه الحياة الطيبة المباركة، فإن استجابوا للإسلام فذاك هو المطلوب. دعاهم إلى المهاجرين، إلى أن يكونوا مع المهاجرين، وهذا قبل الفتح، قبل عام الفتح. أما بعد عام الفتح فأصبحت الأرض كلها دار إسلام. نعم. قال: فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول. نعم، إذا استجابوا لدعوة الإسلام ودخلوا في الإسلام وشهدوا شهادة الحق فاقبل منهم، على الأمير أن يقبل منهم ويفرح ويفرحوا